يقول عجوز كبيرة في السن هل يجوز لي أن أصافحها وهل يجوز أن أنظر إليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إحدى الصحابيات لتبايعه، والبيعة مقام عظيم مقام شريف، فقالت يا رسول الله أمدد يدك أبايعك. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإياكم والمصافحة فإنها بريد المسافحة. المصافحة بريد المسافحة. كيف ترضى لابنك لابنتك أو أختك أو زوجتك أو أمك أن يمسك بها رجل يهشها وأنت تنظر وهو ينفض يدها يمسك يدها وأنت تنظر كالتيس الأسك؟ أين عقلك؟ أين غيرتك؟ لا يجوز ذلك. فإن قال قائل نحن هذه عادات قلوبنا طاهرة، تكذب والله، قلبك ليس بطاهر، تكذب كذب. هل قلبك أطهر من قلوب الصحابة؟ ها؟ هل قلبك أطهر من قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بأن لا يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض؟ نحن وإياك لا نساوي شسع نعل أحدهم، فكيف بنا نكابر ونقول والله نحن قلوبنا طيبة؟ لا والله ما هي طيبة. لو كانت طيبة لم تزلت ماذا؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب الطيبة التي تقبل ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقلد الغرب والأوروبيين، إذا جاءك صديقك وضيفك المدام تبغى تسلم عليك، مسكين، وين أين عقلك؟ ثم يأتي وتجلس المدام معه وتضاحكه وتمزح وتمازحه وتتغنج بكلامها وأنت تنظر. هذه دياثة، والله دياثة، ديوث الذي يتعامل بهذه الطريقة. فاحذر يا عبد الله من هذه الدياثة. لا تقول قلبي طيب ولا قلبها طيب، هذا مو صحيح، انتبه. ولا يغر كذلك النظر إليهن ولو كانت عجوزا، فلكل ساقطة في الحي لاقطة. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة وهي عجوز لا تشتهى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر منها من القسم لها ورضيت ووهبت قسمها لمن؟ عائشة، لعائشة رضي الله عنها، وقال لها احتجبي منه يا سودة. الله أكبر، أليس كذلك؟ سودة عجوز، احتجبي منه يا سودة. ها؟ فلا يجوز النظر ولو إلى عجوز. وأنا أعرف شابا الآن يهوى عجوزا، عجوز عمره 80 سنة، أبدا لا يريد البنات، يهوى العجوز، هذه رغبته. لكل ساقطة في الحي لاقطة، فإياك ثم إياك ثم إياك ومصافحة النساء أو النظر إليهن. فإن قال قائل نحن نعرف بعض الدعاة في بعض البلاد من المارقين من القيم ومن السنة، دائما يضاحكون النساء ويجلسون بين النساء ولا يعيشون إلا بين النساء ولا تروج دعوتهم إلا بين النساء، ويبيحون التمثيليات ويقول أحدهم إن نريد من الممثلين والممثلات الذين تابوا من التمثيل يعني العاطفي أن يوجدوا لنا تمثيليات إسلامية. أف لإسلام لا ينشر إلا بماذا؟ تمثيل. بالتمثيل، اسمه تمثيل، ما معنى تمثيل؟ كذب. تمثيل معناه الكذب. وأدهى من هذا وأمر أن تأتي الداعرات والداعرين، هذا يمثل أبا عبيدة وهذا يمثل عمر وهذا يمثل أبا بكر وهذا يمثل عليا رضي الله عنهم وهذه تمثل عائشة، وهي إما نصرانية ولا شيوعية ولا مارقة ولا داعرة. تمثل أم عمارة وتمثل عائشة وتمثل حفصة وتمثل فاطمة وتمثل أم سليم وتمثل وتمثل. هذه دعوة إلى الله؟ لا والله، هذه دعوة إبليسية، هذه دعوة شيطانية تروج عند بين الشياطين ولا تروج بين المسلمين. في كتاب عظيم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عن حكم التمثيل، بين فيه حكم هذا التمثيل. لا تنظر إلى الفتاوى المضللة التي يفتي إليها، يفتي بها من لا أريد ذكر أسمائهم هنا لأنهم ليسوا أهلا أن يذكروا، فإن تلك فتواهم ضالة، فتواهم ضالة. الفتوى بحل الغنى ضلال، الفتوى بالتمثيليات على أنها من وسائل الدعوة ضلال، الفتوى بالأناشيد على أنها من وسائل الدعوة ضلال، الفتوى بالذهاب إلى السحرة ضلال من أجل العلاج عندهم ضلال، الفتوى بالاختلاط بالنساء والتغنج أمامهن والتمثيل والتباكي أمامهن. يقول لك إيش آخر ما وقفت عليه قبل يومين؟ يقول هذا الداعي الجاهل الذي فتن به النساء نسأل الله العافية والسلامة، يقول لهن، يقول معقول النبي صلى الله عليه وسلم يصدمهم يوم العيد ويقول لهم إنكم ناقصات عقل ودين؟ لا لا، هذا غير معقول، الغير معقول كلامك يا جاهل يا سفيه، هذا هو غير المعقول. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنقول والمعقول والذي يجب أن يعمل به. أحدهم يقول، أحد هؤلاء الجهلة أفضى إلى ما أفضى إليه، يقول كيف نصدق حديث ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة؟ كيف يكون ونحن نرى نساء، هذه بلقيس وهذه قلدمير وهذه تاتشر، نعوذ بالله، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. احذروا عباد الله من هذه الأمور ومن هؤلاء المفتين المفتونين المفترين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا من هذا، احذروا من هذه الفتاوى، هذه فتاوى مضلة، يخضعون الأحاديث لعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة. وأكرر ما بدأت به، اعرف عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. نعم.